نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله بأن صفاته سبحانه أزلية أي قديمة، ضرب عدة أمثلة ليبين أنه سبحانه متصف بالصفات قبل أن يوجد أثر ذلك الصفة في المخلوق أو قبل أن يوجد ذلك المخلوق، لأنه كما قال: كما كان بصفاته أزليا ما زال بصفاته أبديا، يعني مثل ما أن صفاته قديمة سبحانه كذلك هو متصف بتلك الصفات على الدوام. ثم ضرب أمثلة على أن تلك الصفات موجودة قبل وجود أثرها، لذلك قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، معنى هذا الكلام الله عز وجل متصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، ومتصف بالمغفرة قبل أن يوجد المذنبين، ومتصف بالحلم قبل أن يوجد المسيئين، ومتصف بالتوبة سبحانه قبل أن ينشئ المخطئين، وهكذا. فصفاته كاملة قبل أن يوجد شيء من أثرها على قبل أن يوجد شيء من أثرها، لذلك قال: وكذلك سبحانه هو خالق متصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، وهو سبحانه رزاق قبل أن يخلق الخلق، وهو سبحانه كريم قبل أن يوجد الخلق، وهو سبحانه ودود قبل أن يوجد الخلق سبحانه وتعالى، وهو سبحانه أيضا مهيمن قبل أن يوجد الخلق، وهو سبحانه غني قبل أن يوجد الخلق، وهكذا. وهو سبحانه سميع وبصير قبل أن يخلق الكون، وقوي قبل أن يوجد الكون. لذلك قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد الخالق، يعني لا تظن أن الله اتصف بالخلق لما خلق الخلق، لا، الله متصف بالخلق قبل أن يخلقهم، ومتصف بالكرم قبل أن يوجد الخلق أصلا وقبل أن يعطيهم، هو كريم، ومتصف بالرحمة قبل أن يوجد الخلق أصلا، هو رحيم قبل أن يوجد الخلق، وهكذا. لذلك قال: ليس بعد خلق الخلق اتصف بالخالق، فليس معناه قبل أن يخلقهم لا نقول أنه هو خالق، لا، هو خالق حتى قبل أن يخلق الخلق. ليس بعد خلق الخلق اكتسب اسم الخالق، يعني اتصف أو تسمى أو نطلق عليه اسم الخالق، لا، من قبل اسم الخالق. قال: ولا بإحداث البرية اسم الباري. ولا بإحداث البرية، الفرق بين الخالق والباري: الخلق إيجاد، والباري إبراز وإظهار، فهو سبحانه يخلق ويظهر هذا الخلق، فالخلق التكوين، الباري إبراز وإيجاد وتكوين هذا الخلق. وذهب، وهذا كلام ابن كثير رحمه الله، وذهب الخطاب وغيره إلى أن اسم الباري يختص بخلق الحيوانات، والخلق للسماوات والأرض وغير الحيوانات، فاسم الباري لا يطلق إلا على الخلق، على الحيوان فقط، يعني الكائن الحي. واسم الباري أتى في القرآن 3 مرات: مرة معرفا، مرة معرفة في قوله سبحانه هو الخالق الباري، ومرتان أتى منكر مضاف، فتوبوا إلى وإذا قال موسى لقومه يقومون فضلكم فتوبوا إلى بارئكم، هذه مرة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فكلمة الباري مرة معرفة الباري، ومرتان منكرة باري مضاف. وسبق لكم الفرق بينهما: الباري إبراز وتكوين، ولله المثل الأعلى. مثلا شخص لو أوجد السيارة صنع سيارة وابقاها في المصنع، نقول صنع سيارة. إذا ظهرها للناس ورأوها نقول هنا أبرز ذلك الفعل، فالله خلق الخلق وأبرزه. الإبراز هنا والإظهار يسمى البارئ، لذلك البري من الفري، كان قطعه وأظهره، لذلك قال مصنف ولا بإحداث البرية اسم البارئ، يعني أنه سبحانه لم يسمى باسم البارئ إلا لما برأ الخلق، لا، اسم البارئ قبل أن يوجد الخلق. واضح لكم؟ قال يعطيك أمثلة زيادة، قال له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني الله سبحانه متصف بالربوبية قبل أن يوجد شيء من مخلوقاته، ولا مربوب يعني ولا مخلوق. فنقول الله رب، والرب معناها الذي رب العالمين بجميع نعمه، فهو الرب قبل أن يوجد الخلق سبحانه. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، حتى يعني له معنى الربوبية قبل أن يوجد المربوب المخلوق، متصف بالربوبية، له معنى الربوبية ولا مربوب، والخلق كذلك ولا مخلوق، معنى الخالق ولا مخلوق، يعني الله سبحانه له اسم الخالق حتى قبل أن يوجد الخلق، فقبل أن يوجد الخلق اسمه الخالق وصفته الخلق، لذلك قال ومعنى الخالق ولا مخلوق. ثم بعد ذلك قال يمثل لك، وكما أنه محيي الموتى، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا كذلك تسمى أو اكتسب اسم ذلك الاسم بعدما أحيا. معنى هذا الكلام كما أن الله عز وجل لما أحيا الموتى قلنا إنه محيي، هذا الآن يمثل لك بعد أن أوجد الشيء، هناك يمثل لك قبل أن يوجد، قال له معنى الربوبية ولا مخلوق، البرية ولا بارئ، ولا ولا ولا ولا بحث البرية قبل البرية، وخالق قبل الخلق. هنا يمثل لك، يقول لك بصيغة أخرى، الله سميناه محيي بعدما أحيا، فلما سميناه أنه محيي هو الحي ومحيي، فهو محيي سبحانه حتى قبل أن يخلق الخلق، لذلك قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم بعد أن أحياه، فكما أنه متصف بالإحياء بعدما أحياه، فهو أيضا سبحانه متصف بذلك قبل إحيائهم. تمام. ثم ثلك بعد بذلك وكما أن وكذلك استحق اسم الخالق بعد إنشائهم، فكما أنه مستحق الخلق اسم الخالق بعد أن أنشأهم، لما خلقهم لا أحد يجادل بين الله والخالق، فقال اعلم أيضا كما علمت ذلك أن الله استحق اسم الخالق بعد أن أنشأ الخلق وخلقهم، فهو كذلك الخالق قبل أن يخلقهم سبحانه، حتى لا يبقى عندك وهم لما بين لك الأمرين الاثنين. الأمر الأول أن الله سبحانه متصف قبل أن يوجد الشيء، هذا أمر مربوب ولا رب له معنى ربوبية ولا مربوب، خالق قبل أن يخلق، بين لك الأمر الثاني، قال الله سبحانه متصف بالشيء إذا فعله، متصف بالخالق بعد أن أنشأ الخلق، محيي الموتى بعد ما أحياهم، فكذلك هو متصف قبل أحيهم، يعني كان يقول لك الله متصف بالشيء قبل أن يوجده، السبب في وجود هذه الصفة الأزلية ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني لا تقيس على الخلق، فهو متصف قبل إيجاد ذلك الفعل بتلك الصفة، ومتصف بعدها بلا شك، ذلك قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير وكل الخلق إليه فقير وكل شيء إليه فقير وكل شيء إليه فقير من المخلوقات. كيف؟ يعني الفقر ليس فقط في الإنسان هو المحتاج إلى الله أو الجن، لا، حتى السماوات مفتقرة إلى الله والأرض مفتقرة إلى الله، كما قال سبحانه ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسماء محتاجة لله للا تسقط على الأرض، والأرض ثبتها لئلا تسقط عليها السماء. فكل شيء إليه فقير محتاج إليه. وقال عن الناس أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه له مقاليد السماوات والأرض. وقال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء إليه فقير، كل شيء، المخلوق الإنسان والمخلوق الجماد وغيره. قال وكل أمر عليه يسير، كل شيء وكل أمر عليه يسير، كل شيء سهل عليه سبحانه، كما قال سبحانه عن نفسه إن الله على كل شيء قدير، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال كان الله على كل شيء مقتدرا، وقال وهو على كل شيء قدير، وقال إنه على كل شيء قدير سبحانه. لذلك قال وكل شيء إليه يسير، كل شيء عليه يسير، إنما أمر شيء إن يقول كل شيء فيكون، لا يحتاج إلى شيء. لذلك قال لا يحتاج إلى شيء، فالخلق جميعا إنسهم جنهم الشمس القمر مفتقر الله، بل هذه الشمس الكبيرة التي هي أكبر الأفلاك في السماء تسجد لله في كل يوم تحت العرش، تسجد لله مفتقرة وتخاف من الله عز وجل، تخشى ألا تعود أن تعود من المكان الذي عادت إليه، فتسجد وتذعن لله سبحانه. ذلك قال وكل شيء، قال ليس وكل شيء، كل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. ثم ساق هذه الآية قال قدرة الله عظيمة لا تقيسها بشيء، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله الكاف للتأكيد، تقدير الكلام، ليس شيء مثله أبدا، ليس شيء مثله، فمثله ليس كمثل شيء خبر مقدم، شيء مبتدأ مؤخر، اسم مؤخر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ضعيف كالخلق، لا، ليس له نظير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وهكذا. وهو السميع البصير مطلع على خلقه، قائم بشؤونهم، عليم بهم، مطلع على أفعالهم، سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم. فهو يقول إذن، فهو سبحانه المستحق بأن يوصف بصفاته أزلا قبل أن توجد، قبل أن يوجد أثر تلك الصفة، وموصوف كذلك بها أبدا دائما، خالق قبل أن يخلق وإلى نهاية الكون هو الخالق، نتصف بالخلق سبحانه، رحيم قبل أن يخلق ورحيم بعد أن خلق، وهكذا. يعني أن صفات الله ليست محدثة عند وقوع ذلك الفعل، لا، متصف الله بها حتى قبل وجود ذلك الفعل، واضح؟ يعني الله سبحانه متصف بالفرح قبل أن يخلق الخلق، ومتصف بالسخط قبل أن يوجد الخلق، متصف بالغضب قبل أن يوجد الخلق، متصف بالضحك سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخلق وهكذا. نعم. فتبين ما سبق أنه سبحانه متصف بصفاته أزلا وأبدا، فهو الخالق قبل وبعد وجود الخلق، ولم يكتسب اسم الباري بعد أحداث البرية، لا قبل وبعد، له معنى الربوبية ولا مربوب. تمام. وهو الموصوف بالكمال وضعف البشر قبل أن يخلق البشر، غني قبل أن يخلق البشر، وهكذا. لا مربوب، متصف بالربوبية ولا مربوب، ومتصف بالخلق قبل أن يكون مخلوق، قبل أن يكون مخلوقا من البشر أو غير البشر، وهكذا. الله أعلم، صلى الله سبحانه محمد سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله سبحانه متصف مثلا بالكلام قبل إنزال التوراة والإنجيل، قبل خلق آدم لما كلم آدم، وهكذا سبحانه وتعالى.